قال فرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث، فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله. وتأمل ذلك في المناكح، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل، مستهجن في كل فطرة، ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم في المشيئة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها، وإنما فرق بينهما محض الأمر. وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها، وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر. وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والجناية، حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين. وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك، كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة، وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا. وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي لم تختل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا لهم وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات. وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإن جاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد، وأي جحد للضروريات أعظم من هذا؟ وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز والماء؟ يعني يقول إن إيش، إن ما فيه عقول سليمة تجعل المتضادات متساوية، ما تجعل الظلم مثل العدل، ولا تجعل الفجور مثل العفة، ولا تجعل الصدق مثل الكذب، ولا تجعل السجود لله مثل السجود للصنم، لأن هذه أشياء الفطر مجبولة عليها. لكن تجد من الناس من يتبنى مثل هذا الشيء لانتكاس فطرته، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ يعني إنه يدلك أن هذا منافي لمقتضى الحكم الطبيعي للبشر والعقل. هذه أمور يعني كل عقل سليم يوجبها على نفسه. نعم. وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز والماء واللحم والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر، وإنما الفرق بالعوائد؟ أي فرق بين مدعي هذا الباطل؟ يعني يقول كيف الفرق بس في، لأنك أنت معتاد أنك ما تظلم، فصار عندك إيش؟ أن الظلم ما هو زين والعدل هو الزين، معتاد أنك أنت ما تكذب، ولو تعودت صار هذا. نقول لا، هذا أصلا الفطر تنبذ هذا الشيء. صحيح العوائد تؤثر لكنها لا تقلب الحقائق. يعني صحيح أن من اعتاد الكذب استحوذ عليه وصار طبعا له، لكن لا يعني هذا أنه إيش، أنه لم يغير فطرة الله، لا، هو منتكس الفطرة. نعم. وإنما الفرق بالعوائد، فأي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذلك الباطل؟ وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة؟ وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر، ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه، فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ وهل حاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه؟ وهذا كلام ينزه عنه أحد العقلاء فضلا عن كلام رب العالمين. وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطر، فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم، ونهاهم عما هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار، كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل بما عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، فقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهي عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته، ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره. من سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه، ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته، ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقل وقبول العقول له، ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه، فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط. ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين، أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا أيضا باطل فإنه لا فائدة فيه. وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما هذا دليل قوي ما شاء الله، والله أنا نقرأ ما انتبهنا. يقول أنه كيف مما يدل على أن الشريعة جاءت بما توافق الفطر، ما جاءت بشيء شاذ، ولا أنه يعني لمجرد أن الشرع طبع أتباع على هذا الشيء فصاروا إيش ما يرون غيره. يقول لا، الله جل وعلا قال فطرة الله التي فطر الناس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني الدالة له على ما يحبه الله ويرضاه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما تأمر به الفطر ويتلائم مع فطر الناس، أن الله عز وجل قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب إذن فيه خبائث وطيبات قبل لا يجي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرفها الفطر أن هذا خبيث وهذا طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليقر الفطر السليمة في معرفة الطيب والخبيث. هذا هو يقول ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله يعني حل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين. قال أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله، يعني ربما يقول قال إذا كانت فيه خبائث وطيبات أجل ليه بعث الله عز وجل نبيه؟ قال ليبين نبوته، لأنه ملائم لما تطلبه فطر الناس. أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب، فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحل. إن الله جل وعلا ما قال هذا. نعم. الرجل الثاني فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها، وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به، وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به. ومما يدل على ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فعلق التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له. وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغاير المعلول. فلو كان كونه فاحشا هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال، فتأمله. وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم. ومنه قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله. فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه، ولكان بمنزلة أن يقال: لا تقربوا الزنا، فإنه يقول لكم لا تقربوه، أو فإنه منهي عنه، وهذا محال من وجهين. أحدهما أنه يتضمن، يعني هذا كذلك مما يدل عليه أن الشريعة يعني أحكامها جاءت من فطر الناس. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وإنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني كان فاحشة أمر مقضي من قبل وما زال الناس عليه. فيقول فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي، يعني لو كان صار فاحشة لأن الله نهى عنه لكان تعليلا للشيء بنفسه، ولكان بمنزلة يقال: لا تقربوا الزنا، فإنه يقول لكم لا تقربوا. لكن الله عز وجل علل بأن فاحشة مستفحش في أمر الناس، نعم، من أمر الناس، نعم. وهذا محال من وجهين، أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة، والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي. نقف على هذا.